القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي. الست أشجان مشوار وبنكمله، ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. ابن الوز فنان مع هالة سالم. الفنان التشكيلي أندرو عطية، المتخصص في فن الحرق على الخشب، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. المثل بيقول ابن الوز عوام، لكن برنامجنا بيقول ابن الوز فنان، بينطبق عليك ده؟ ينطبق شوية، لأن والدي كان ابتدى هو الفن من ناحية بيعمل مغارات وتماثيل جبس وشلالات وحاجات زي كده، فمفيش شكل بيطلع زي التاني، فابتديت أن أنا أحاول أن أنا أقلده أو أشتغل معاه. بس هو يعني في يوم اكتشف فيها حاجة أن أنا ماسك كوية لحام وماسك حتة خشب وعمال أخطط عليه، قال لي فيها إيه يعني ما تعمل حاجات زي كده، بس تطور من نفسك شوية. فابتديت اطور من نفسي لحد ما وصلت ان انا جبت المكنه واشتغلت بيها، وحاليا نازل معرض، يعني معرض البازار، يعني دي حاجه شرف ليا بجد. يعني هذه المهنه هل سهل ان اي حد يتعلمها؟ هي سهله بس عايزه صبر جامد، ان الصوره مش بتخلص في يوم ولا اتنين، لا تقعد ممكن اسبوع، ممكن 10 ايام، ممكن شهر كمان على حسب حجم الصوره. في حاجه كمان يعني قعدت معايا شهرين متواصل، يعني كنت قاعد بشتغل فيها شهرين متواصل، كانت مساحتها 1.70 متر. هي سهله بس اللي عنده ميول. انا شايفه معروضاتك متنوعه، من كتابه ايات قرانيه على الخشب لرسومات قبطيه لرموز دينيه لكلمات عاديه لتابلوهات فنيه. على اي اساس بتحدد اللوحه؟ هو الفن انا اتعلمت من صغري، الفن ما بيفرقش ما بين الديانه وما بين التانية، ما بيفرقش ما بين اي حاجه خالص. وانا اصلا كان طبيعه شغلي ان انا شغال في السياحه، فالسياحه برضو ما بتفرقش في حاجه زي كده. احنا لو بصينا لنقطه ان حاجه بتفرق حاجه عن التانيه هنبقى عنصريين، وديت ما ينفعش في مصر خالص، لان مصر كلنا احنا كلنا اسره واحده وكلنا عيله واحده وكلنا يعني المسيح والمسلم متربيين في بيت واحد من زمان. ابن الوز فنان. أندرو كل سنه وانت طيب. النهارده عيد القيامه المجيد، النهارده كعيد، القطعه اللي هتهديها لوالدك؟ انا هقدم له نفسي، مش هقدم له قطعه. فنان الحرق على الخشب أندرو عطيه، الوالد كان المعلم الاول ليك؟ كان المعلم الاول ليا، وبعد كده كان زميله استاذ مستشار مجدي حكيم، هو مستشار قانوني، هو يعني اداني لمسه فنيه برضو كده، ابتديت بس انا ابتديت ان انا اطور فيها. يعني الصعوبات اللي قابلتك في يعني هذه المهنه، يعني هو نوع من الفن كموهبه في البدايه لكن اصبحت مهنه ليك دلوقتي، الصعوبات اللي واجهتك وانت يعني قدرت تتغلب عليها؟ صعوبات ان انا مش بلاقي خشب بسهوله، يعني الخشب اللي انا بشتغل عليه مش بلاقيه بسهوله، لازم اسافر محافظات. أندرو عطيه فنان الحرق على الخشب، انت شايف مستقبل الصناعه دي ايه دلوقتي، خصوصا ان الدوله بتدعم الصناعات الحرفيه والتراثيه؟ هي مستقبلها فيما بعد ان الناس تقدر ان الحاجه ديت مش كل حاجه ليزر بنعملها، لا في حاجات يدويه بنعملها، مش كل حاجه نعتمد على المكن اللي جاي لنا من بره او المكن الصيني او اي مكن سواء صناعته من اي دوله، لا احنا لازم احنا اللي نعمل بايدينا، وتراثنا احنا اللي بنخلقه بايدينا. الادوات بتاعتك ايه؟ حاجه عامله زي كويه اللحام كده بس خاصه بالحرق على الخشب، هي عايزه دقه جامده وعايزه حساسيه وعايزه خفه ايد كمان، عشان درجات الحرق نفسها من اسود لبني فاتح شويه لبيج، كل ده بيتطلب ان هي خفه ايد. فنان تشكيلي أندرو عطيه، فنان متخصص في الحرق على الخشب، كل سنه وانت طيب. النهارده عيد القيامه المجيد، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وشرفتني جدا. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.